فلاذا إذا وانبرا ليثا بأدغال شرا. والله يا أخوة بقدر ما تعطي أي قضية من وقتك بقدر ما تكون هناك نتائج. إذا تعطي أي قضية أو تعطي الإعداد أو تعطي الجهاد فضلة الوقت أيضا أن تأخذ فضلة النتائج الفضلة النتائج فضلة من النتائج. أما أن تعطيها كل وقتك ويعني تعيشها تعطيك كل شيء. هاجر اللاذا إذا وانبرا ليثا بأدغال شرا. هاجر اللاذا إذا وانبرا ليثا بأدغال شرا. به عشق الكرى قد عافى لين فراشه وغدا ليفترش الثرى. موت والسيد صخر العانى متجلدا متصبرا أغرته لذات الهوى فأبى لأن يتقهقرا. وتزينت في وجهه فازداد عنها تنكرا عاشق الجنان وحورها ورنا إليها فشمرا. ورأى الشهادة منية والموت أسعد ما يرى خاض الحروب بهمة ومكبرا. كم قد أحال بغزوه ليل الأعادي مجمرا متخندق في ثغره يقضان يأسر منظرا. في عزمه لم يلتفت يوما ورى ما ذاق طعم الذل لا كالنسر في شم الذرى. متلفع بسلاحه والعزم منه تفجرا قاس الصعاب وهولها ما هاب كفرا أغبرا. يا رب ليل لم يذر فيه اللذيذ من الكرى أينام في لذاته والكفر بالحقد انبرا. حشدت له أعداؤه ويقينه صلب العرى ضاقت فيه أيامه